لماذا يعني لما أراد الله أن يعذب طائفة من بني إسرائيل في مرحلة معينة مسخهم قردة، لما لم ينسخوا حميرا مثلا أعزكم الله، أو بغالا، أو خنازير حتى والعياذ بالله، لكن مسخهم جعل منهم القردة والخنازير، لكن لم ينسخهم إلى بغال أو إلى حمير أو إلى جاموس أو بقر، مسخهم قردة. أن القرد القضية اللي فيه الأساسية أنه يحاكي، أنه يحاكي يعمل زي ما من أمامه، فنحن نحاكي بيوت الأزياء، نحاكي الموضة، إذا لبس العالم الجنس يلبس كلنا، إذا قال لهم بيت الأزياء الفلاني أو قال لهن بيت الأزياء الفلاني إن هذا العام اللون المفضل هو الأحمر، تنقلب الدنيا إلى يعني احمرار سبحان الله. قال لهم أسود تنقلب الدنيا إلى سواد، أخضر اخضرت الدنيا كلها. لماذا؟ لأن هذه المحاكاة العجيبة. وبعدين حتى إذا لبست واتسعت بثيابها قليلا يأتي إبليس مذكراته ليضيف رتوشا معينة، فتبدأ في نزع حواجبها، تجي يسألوا عن التشقير ومش التشقير، والله لو خرج أبو حنيفة من قبره وسئل عن التشقير يقول أنا ما درسته في الفقه، أنا لا يعني ما وضعته في كتابي، ما درسته لأهل الكوفة، ما وضع تلاميذي هذا في مذهبي، لكن يعني سبحان الله نبدأ في إيه المفاصلة والمساومة. يعني يا سيدنا الشيخ الناقصة التي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي بتنزع شعر حواجبها كله، أم أنها إذا نفرت وهكذا أو ما بين الحاجبين؟ ندخل في تفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان. وكانت جدتي وجدتك وجدتك وجدتها يعني لا تلعب الواحدة منهن عند حواجبها. فإذا انتهينا من موضوع الحاجب ندخل على موضوع الأظافر، مرة أحمر مرة أصفر مرة أخضر، والآن طلعوا لهم بإيه؟ بقضية أن كل إصبع أو كل أظفر من الأظافر، كل ظفر من الأظافر يبقى له لون. دليل على لما تحللهم نفسيا، تحلل هذه العينات نفسيا أو عند الطب النفسي، ده دليل على الخلل الداخلي يعني. وهذه الكيماويات التي توضع في الأظافر، لو نظر الواحد منا إلى جدته التي عبرت 90 يجد أظافرها ناعمة مستوية. لماذا؟ لأن لم تلحقها كيماويات. وبعدين لأن هذه الألوان والأصباغ فيها كيماويات. وبعدين عشان تلاميذ إبليس لا يأسون أبدا من وضع المسلمين والمسلمات بالذات، فيعملوا لهم إيه؟ يقول لك إحنا عملنا لكم طلاء أظافر شفاف يعني يصلح مع الوضوء. لا حول ولا قوة إلا بالله يا عم، بأرض عنك يعني إلى أين تذهبون بنا؟ قال العلماء إذا كان هناك من حائل فوق عضو وجب تطهيره وغسله في الوضوء أو الاغتسال، فإذا كان هناك من حائل سقط الغسل وسقط الوضوء وأصبحت المرأة سبحان الله لا يجوز لها أن تصلي. ندخل فيه، طب بس أنا سمعت الشيخ الفلاني قال كذا والشيخ العلاني قال كذا، سبحان الله العظيم. فإذا انتهينا من هذه الأمور ندخل في قضية عمليات الترميم أو ما يسمونه عمليات التجميل. هذه تريد أن يصير أنفها روماني وعيونها يابانية وخدودها مش عارف إيه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعدين تظل تأكل وتأكل إلى أن تصير سمينة. أصبح الآن بعد ما كان في الزمن القديم من علامات جمال المرأة سمنتها، أصبح من علامات جمال المرأة نحافتها، أصبحت أنا زدت كيلو ونص، أنا زدت 2 كيلو جرام. تذهب إلى الأطباء الحمية وابتدي سبحان الله العظيم بتوع الحمية يتحكموا في طعامها وشرابها، فالرجل ينفق مرتين زوجها، مرة على الطعام فتسمن، ثم مرة على الحمية حتى تنحف، في هذه يدفع وفي تلك يدفع، وكل الشيطان مبسوط وقاعد يسجل، انا قد نجحت، انا قد سجلت هدفين، سجلت 10 اهداف. انا اتصور ان ابليس في كل لحظة يسجل فينا اهدافا بالجملة. لماذا؟ لان حارس المرمى غير موجود داخل المرمى، المرمى مفتوح ونحن اتباع كل ناعق، وكلما قيل لنا يا مؤمن، ده ما اكثر انتشار القنوات الفضائية التي تخص الطعام أمر في منتهى الغرابة. والأغرب من الخيال أن ربما في شهر الصيام بالذات تجد أن كل القنوات تتكلم عن الوصفات معينة، مش عارف ضعوا كذا وضعوا كذا، وهذه المقالات كلها مسألة الطعام، مسألة الجمال، مسألة الحنية، مسألة مش عارف تخسيس الوزن، الرجيم القاسي، أدوات الزينة، عروض المانيكان وعروض الأزياء. يعني أنتم تريدون تقليدا أكثر من هذا؟ هنا ينجح إبليس في مذكراته، لكن نحن نريد أن نوقف أو أن نلغي هذه المذكرات ونجعلها لصالحنا في أننا لا نتبع إبليس، وإنما نسلك الصراط المستقيم الذي تركنا عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولو تركنا كل المقاييس الإسلامية لمقاييسنا الشخصية لاختلفت. يعني يقول والله يعني يكفينا قانون الاحتشام. طب الاحتشام بالنسبة لمن؟ التي تلبس تحت الركبة بشبر محتشمة عن التي تلبس أو ثوبها يصل إلى الركبة فقط، ومن تلبس الثوب الذي يصل إلى ركبتها فقط حشمة بالنسبة لمن ارتفع ثوبها عن هذا المكان وهذا المقدار. إذا المسألة لا تترك للقياسات البشرية، إنما تترك لمقياس عام. يعني أنا إذا كنت أقيس بالمتر وأنت تقيس بالياردة أو بالقدم، وهذا يقيس بالشبر، وذاك يقيس بالخطوة، ورابع يقيس بالتقدير، اختلفت المقاييس. لكن لو وحدنا وحدة القياس انتهى الموضوع. فالكيلو جرام عبارة عن 1000 جرام. اشتري كيلو جرام سكر من امريكا هو نفس كيلو جرام من جنوب افريقيا، هو نفس كمية ووزن كيلو جرام في اسكندنافيا في المغرب العربي. لماذا؟ لان الكيلو جرام وحدنا وحدة القياس. واذا قلنا لفلان نريد مترا من القماش تأتي به من فرنسا فيأتي ب 100 سنتيمتر، فإذا جاء به من إندونيسيا برضو نفس القضية 100 سنتيمتر، فإذا جاء به من أواسط كينيا فهو أيضا 100 سنتيمتر. لماذا؟ لأنه وحدنا وحدة القياس. فنحن في الحجاب أو غير الحجاب وأوامر الله نوحد وحدة القياس، كتاب وسنة، كلام فقهاء إجماع. فإذا اتفقنا على أن وحدة القياس موحدة تغضو. لكن لما نترك الأمر هكذا يقول لك ده أصل ده حجاب للصباح وده حجاب للسهرة. ده هو في حجاب للصباح وحجاب للسهرة؟ هو حجاب. ما معنى الحجاب؟ أن يسترى من جسد المرأة ما يجب ألا يراه غير محارمها بس. الأمر واضح، لا عايز لا نقاش ولا دخول. ولكن يبدو أن اللف والدوران أخذناه أو نقله لنا إبليس في مذكراته عن طريق بني إسرائيل مع سيدنا موسى. هو القضية كلها أن الرجل قتل أخاه كي يرثه، ولأنه عنده أولاد كثر وأخاه الغني هذا لا ولد عنده. بعدما قتله ذهب لكريم الله موسى، يا كريم الله أخي قتل ولا أدري من قتله. اجتمع بنو إسرائيل حول كريم الله موسى، عايزين نعرف من الذي قتل أخ الأخ بتاع هذا الرجل. قال سيدنا موسى إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ الله، أقول لك الرجل قتل ولا ندري من قتله، ما علاقة ذبح بقرة بقتل إنسان؟ وبعدين دخلوا في اللف والدوران وكثرة التفاصيل، وتماما نحن نصنع كما يصنع بنو إسرائيل. دخلوا، ما لونها؟ هل هي تعمل ولا رب بيت؟ سبحان الله، سبحان الله، ما لونها؟ ما كذا ما كذا ما كذا، سبحان الله. فذبحوها في نهاية القصة وأنتم أعلم مني بها، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني كانوا على وشك ألا ينفذوا أمر الله. قلنا ضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى، ذبحوا البقرة، ضربوا جثة المتوفى أو المقتول، فوقف على قدمه وقال أخي قتلني ثم مات مرة أخرى. وكانت معجزة واضحة أمام بني إسرائيل، لكن بلفهم ودورانهم يعني سلكوا طريقا بعيدا، وأن هذا طريقي أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاحنا شكلنا كده رايحين على سبل شتى. لا، نحن نريد يعني انتوا لو سألتوا يعني إنسانة بريطانية تعيش في بريطانيا، ما الفرق بين جنيه الذهب فيكتوريا وبين جنيه الذهب جورج؟ البريطانية نفسها لو عملوا هذا الجنيه لا تعرف. لكن اسأل اي امرأة عندنا في البادية او في الحضر او في القرية او في النجعة او في الحارة. الفرق بين الجنيه الذهب جورج والجنيه الذهب فيكتوريا ما شاء الله خبراء في الذهب، خبراء لانه ذهب بعقولهم سبحان الله العظيم. يعني اذكر من اغنى اغنياء العالم ذهب اخذ خطيبته ومديرة مكتبه و ليشتري لها الشبكة، فقالت له في الطائرة بكم تشتري لي الشبكة؟ قال لها $30 مليون. قالت ما رأيك أن تأتي لي بشبكة $30 ونأخذ $30 مليون ونعمل بها مؤسسة خيرية. فكان أول مؤسسة خيرية كبيرة بهذا المنطق، وصارت الآن يعني مؤسسات بيل جيتس للأعمال الخيرية من هذه الخطيبة العجيبة التي ربما بالفطرة يعني دلت على الخير. لم يعني يعني وددنا من نسائنا وأغنيائنا أن يسلكوا مثل هذه المسالك سبحان الله، لأن الإنسان الحكمة ظلت المهم سواء حكمة نظرية أو حكمة عملية سبحان الله. المرأة يعني تتزوج أغنى رجل في العالم وترضى بشبكة $30، لا ترضاها يعني يعني أنا لا داعي إلى أن أكمل لأن الخبر متعب. خلينا في المبتدأ، مع أن الجملة مبتدأ وخبر، لكن لا أريد أن أتعبكم في إظهار عيوبنا، لأننا والله إن المريض عندما يقول أنا لست مريضا هذا هو المرض الحقيقي، أما إذا قال إنني مريض بلغنا نصف العلاج، فإذا ذهب إلى الطبيب المعالج بلغ ربع القضية، فإذا أخذ الدواء أكمل العلاج كله. لكن أنا أكون مريض وأدعي أنني غير مريض، الأمة تعيش في التيه وتظن أنها ليست في تيه. تاهت بنو إسرائيل 40 سنة، 40 سنة ونحن تائهون منذ 400 عام. بعد القرن العاشر الهجري كنا الأمة رقم واحد في العالم 400 سنة، ومذكرات إبليس تعمل فينا عمل السحر سبحان الله، وتسير وفق مخططات منتظمة من شياطين الإنس والجن سبحان الله. إن إبليس لو استطاع أن يجمع أبنائه وذويه على أن يضللوا المسلمين أكثر مما تضللهم بيوت الأزياء وغيرها لفشل، أكثر مما تضللهم بعض فضائياتنا لفشل. لماذا؟ لأنه سوف يصير تلميذ صغير في جامعة الشيطنة وتلميذ صغير في مدرسة الأبلسة. لماذا؟ لأن بيخترع شياطين الإنس يعني كيفية إغواء البشر عن وإلهائهم عن حقائق الأمور أو حقائق الموجود أو الموروث الحضاري الذي يجب أن يعيش فيه داخل منظومة قيم معينة. أنا أريد أن أقول إن إبليس عندما يكتب أنه يريد أن يقنع الناس أن بالشر على أنه خير، هذه مصيبة. تجد إقناع آخر من باب مذكرات إبليس، يعني من نفس الصفحة، وهي إقناع صاحب الشر أنه يصنع خيرا. واحد ربنا يرزقه مثلا بأربع بنات ولم ينجب ذكرا، تظل شيطانة الإنس زوجته وراءه وخلفه يعني تدوي على أذنه أنه يجب أن يكتب كل ما عنده لهؤلاء البنات المساكين المسكينات التي سوف يأكل حقوقهن أعمامهن، وأعمامهن لا يسألن عنهن وهن في حياة أبيهن، فما بالك إذا مات الأب، فمن يسأل عنا؟ اكتب لهذه البنات، شوف البنت المسكينة، شوف البنت المريضة، شوف البنت اللي عندها زهايمر، شوف البنت اللي عندها تخلف، أمها اللي عندها أبو التخلف، لا إله إلا الله. الرجل من كثرة الكلام هذا يروح على كاتب العدل ولا الشهر العقاري ولا الجهات المختصة ويبيع كل ما عنده لبناته كي يحرم العم من الثلث الباقي، مع أن العم مش ياخد الثلث، أقل من الثلث، لما تاخد الثمن والبنات هياخدوا الثلثين، بقي بعد الثلثين والثمن العم هياخد الباقي، ربما يحن قلبه لرعاية الأب. ومن الذي قسم؟ هل هذا الأب؟ الله رب العالمين. وهل رب العباد لما منعك يا أبا البنات من خلفة الولد أن يعني حجر عليك أو منعك من الخير؟ من يدري؟ ربما رزقت بولد كولد نوح عاق مجرم، من الذي يدري سبحان الله. ومن منع وارثا من إرثه منع الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. لك أن تتخيل أن نشوف الشيطان يظل وراء الإنسان، يعني ولذلك قال ربنا أولئك هم الوارثون. ماذا أرث؟ قال المؤمن يدخل الجنة برحمة الله طبعا، ثم بعمله، ولكن يأخذ الجنة التي كتبت له برحمة الله، ويأخذ جنة الكافر الذي شغل مكانه في النار. هذا الإنسان يعني منع وارثا من إرثه في الدنيا، يمنعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. فلماذا أترك الموضوع أكتف الوصية وتقسم التركة وفق ما أمر رب العباد سبحانه وتعالى؟ فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذا أمر تجد أن إبليس يقنع بعضنا أن نكتب للنساء مؤخر صداق. يا ابني ما فيش مؤخر صداق، هو صداق مسلم، تسلم الصداق معه وخلاص انتهى الموضوع. لكن يكتب مؤخر، فإذا كتبت ووقعت مؤخرا عليك وجب عليك عند الميسرة أن ترد هذا المؤخر، لأن هذا دين في رقبتك، فلقد قسمت المهر نصفين، نصف قدمته الآن ونصف عندما تحين الميسرة. أما المؤخر الذي يدفع عند الطلاق أو عند الموت، هذه عادات أغرب من الخيال، ما أنزل الله بها من سلطان إلا إذا كتب هذا واضحا وصريحا. وما الذي تستفيده المرأة أن تأخذ صداقة مؤخرة بعد طلاقها أو بعد موتها يأخذه الورثة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وسوسة شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الله وفي طريق الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في يعني حلقة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.